بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن لا أغفر المصلي رحمه الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق رجاؤه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر من أنبيائه تابعا، أكثر نبي اتبعه بشر وآمنوا به كان النبي عليه الصلاة والسلام. كل نبي قد أعطي من الآيات المعجزة والحجج الواضحة التي يؤمن عليها البشر لو تجردوا وانصفوا من انفسهم، الجميع يؤمنون. والنبي صلى الله عليه واله وسلم معجزته معجزه باقيه، فهو قد اعطي مثل ما اعطي الانبياء السابقون، وزاد او اول ذلك واعظمه وهو المعجزه الباقيه القران العظيم. وليس في هذا الحديث نفي لمعجزاته الحسيه عليه الصلاه والسلام، فهذا امر متواتر كتابا وسنة، في أن الله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الحسية من مثل شق القمر وتكسير الطعام ونبع الماء بين أصابعه وحنين الجرع إليه وإخباره بالمغيبات الماضية واللاحقة والحاضرة وانقياد الجمادات والحيوانات له عليه الصلاة والسلام والأشجار وسماع الناس من حوله تسبيح الحصى وتصنيع الطعام وحنين الجذع ونحو ذلك مما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام مما يبلغ المئات بل أكثر من ألف خبر صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المعجزات الحسية، مما يستحيل أن ينكر أو يقال لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية. ولكن أوتي القرآن العظيم الوحي الذي أنزله الله إليه لا تنقطع هذه المعجزة بانقطاع زمنها أو بانتهاء زمنها. المعجزة الحسية تبقى خبرا، أما المعجزة التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن في القرآن فهي معجزة باقية لا تنقطع، وذلك سبب لكثرة من تبعه عليه الصلاة والسلام. فكل من قرأ القرآن وأنصت من نفسه فلا بد أن يؤمن به، ولا بد أن يعلم أن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل من عنده لا من صنع البشر ولا يقدر عليه أحد من البشر. وإلى يومنا هذا عدد البشر جميعا رغم شدة معارضة الكافرين والمنافقين وعداوتهم للإسلام ونبي الإسلام عدد الجميع أن يأتوا بسورة من مثله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال وفيه عنه رضي الله عنه في صحيح مسلم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. هذا الحديث ايضا يدل دلاله قاطعه على عموم بعثته عليه الصلاه والسلام، وان اهل الكتاب مامورون بالايمان به ومتابعته والتزام ما ارسل به عليه الصلاه والسلام من الشرائع، ولا يكفي ان يصدقوا بنبوته دون ان يؤمنوا بما ارسل به. والايمان كما نعلم قول وعمل، فان لم يلتزموا بما جاء به وارسل به صلى الله عليه وسلم من الشرائع كانوا من اصحاب النار، وهم مخلدون فيها بإجماع المسلمين إذا بلغتهم دعوته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد، أقسم عليه الصلاة والسلام بالله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. والمقصود بالأمة هنا أمة البلاغ، كل من بلغه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست أمة الاستجابة، أمة الدعوة كما يقولون ليست أمة الإجابة، الذين أجابوا من أمته دخلوا في أمته المرحومة عليه الصلاة والسلام، والذين لم يستجيبوا فقد بلغتهم من بلغته الدعوة منهم فهو مكلف بالإيمان به، لا ينفعه إيمانه بنبيه بل لا يكون مؤمنا بنبيه ولا بالكتاب الذي أرسل به نبيه صلى الله عليهم أجمعين وسلم إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بواحد من الأنبياء كفر بهم جميعا وكفر بالذي أرسلهم، وكما قال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه قضية مقطوع بها معلومة من الدين بالضرورة، وإن كان بعض الناس في زماننا يلبس في هذه المسألة ويكفي تلاوة الآيات عليه في إقامة الحجة، فبعد أن يسمعها ويظل على ما هو عليه من تصويب مذهب أو ملة اليهود والنصارى وتجويد نجاتهم عند الله وفسحة دينهم دون أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا أمر كما ذكرنا في الأصل معلوم من الدين بالضرورة. فمن جوز لأحد من الخلق من الجن والإنس بعد أن يبلغه صبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يترك الإيمان به ومتابعته فهو كافر والعياذ بالله، وهذا مما لا ينازع فيه أحد كما ذكرنا، والحجة فيه تقام بأدلة القرآن. ومن زعم أنه يكون مؤمنا بالله أو بالأنبياء دون أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو دون أن يتبعه كذلك فهو مكذب للقرآن العظيم. إني رسول الله إليكم جميعا، وذلك بعد أن ذكر الله عز وجل كلامه لموسى في أن رحمته يكتبها للذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولذا كان من كذبه أو لم يتبعه مكذبا بالتوراة والإنجيل. هذا في من كذبه أو آمن بنبوته لكن لم يتبعه كأحبار يهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن كتموا ذلك ولم يتبعوه، وبعضهم شهد له بالنبوة وقال نشهد أنك نبي، فقال فما يمنعكم أن تتبعاني؟ قال إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، أي فهم ينتظرون نبيا من نسل داود فهم كفار بلا بالزعم بين المسلمين. نقول هذا لو كانوا موحدين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أو قبل أن يبلغهم خبره، فكيف بمن كان كافرا قبل أن يبلغه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيكذبه فيزداد إذا كذبه أو أبى أن يتابعه كفرا على كفر ويبوء بغضب على غضب ونعوذ بالله. كمن يقولون عزير بن الله ويقولون وكمن يقولون المسيح ابن الله وكمن يقولون إن الله ثالث ثلاثة وكمن يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم وكمن يكفرون بالجنة ويكفرون بآيات الله سبحانه وتعالى أو من يعتقدون خلاف ما أخبر به الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين من توحيد الله عز وجل أو الإمام اليوم الآخر، فكل هؤلاء كفار قبل أن تبلغهم خبره عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة والإنجيل متضمنان لتوحيد الله والإيمان برسله. فهؤلاء الذين قالوا إن الله والمسيح مريم كفار قبل بعثته عليه الصلاة والسلام لمخالفتهم نصوص التوراة والإنجيل حتى ولو وقع حتى بعد وقوع التحريف فيها، فإن بقاء التوحيد فيها أظهر شيء أوضح شيء لا ينازع فيه عاقل. وكذلك من كذب رسولا من الرسل، فاليهود الذين كذبوا المسيح صلى الله عليه وسلم كفار قبل بعثته عليه الصلاة والسلام طالما قد بلغهم خبره، وقد يوجد بعضهم قد كان بعضهم في عهده عليه الصلاة والسلام مؤمنا قبل أن يبلغه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يتبع المسيح صلى الله عليه وسلم. فظاهر حال عبد الله بن سلام مثلا أنه كان موحدا مؤمنا، ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ازداد يعني أوتي أجره مرتين بإيمانه به، فنقول كيف ذلك وهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول قد شغل النصارى في دعوة المسيح عليه السلام حتى ادعوا أنه جاء بأنه هو الله وابن الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن بلغه ذلك الخبر لم يكن بلغه خبر المسيح عليه السلام ولا دعوة المسيح، إنما الحجة تقوم ببلوغ دعوة الرسول حقا. فمن بلغته دعوة المسيح صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فكذب به، أو يعني اتهم مريم ببهتان عظيم، أو لم يتبع المسيح صلى الله عليه وسلم وقد لزمته دعوته، فهذا والعياذ بالله يكون كافرا خارجا من الله قبل أن يزداد كفرا بالإلاء بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء على وجهها الحق، ونعني بوجه الحق الإجمال في إثبات الوحدانية لله عز وجل أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فمن لم يبلغه ذلك فليس يكلف إلا للتوحيد إذا بلغه عن طريق دعوة نبي أي نبي كان. فإن الأنبياء كلهم دعوتهم في التوحيد واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فكل من بلغته دعوة نبي لزمه أن يوحد الله وأن يصدق النبي. وأما متابعة النبي والتزام شريعته فهذا واجب في من بعث إليهم النبي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وواجب على كل المكلفين من الإنس والجن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن بعثته لعموم الإنس والجن. نقول مثلا العرب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كانوا مكلفين بالتوحيد لأنه بلغهم عن دعوة إبراهيم وموسى وعيسى، ولم يكونوا ملزمين لأن يتبعوا شريعة عيسى أو شريعة موسى لأنهم أنبياء بني إسرائيل. من أبى أن يلتزم الشريعة التي بعث بها موسى والتي بعث بها عيسى من بني إسرائيل كان كافرا. ومن وحد الله عز وجل من غيرهم ولم يلتزم شريعة من الشرائع لأنه لم يرسل إليه رسول خاص كان مقبولا منه توحيده، كزيد بن عمرو بن نفيل مثلا، مع أنه إن التزم شريعة أرسل بها نبي قبل ذلك وإن لم يكن له كان سائرا له بفراقة نوفل، فإن أورقة كان موحدا على دين المسيح عليه الصلاة والسلام ويلتزم شريعة التوراة والإنجيل، وكان من العرب ولا يلزمه ذلك الذي يلزم التوحيد. أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فليس لأحد عذر من إنس وجن في عدم اتباعه عليه الصلاة والسلام في العقيدة والإيمان والتوحيد، وفي اتباع تصديقه عليه الصلاة والسلام، وفي التزام شريعته. فمن أبى أن يلتزم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يؤمن بالذي أرسل به فهو من أصحاب النار كما دل عليه الحديث. قال وفي حديث الخصائص: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهو في الصحيحين. هذا متفق عليه، والأمر الذي تضمنه متفق عليه، وهو أن بعثته عليه الصلاة والسلام بالعقيدة والشريعة بالتوحيد والشرائع العملية طبعا عن الأمور الاعتقادية، هو مرسل بها إلى الناس صلى الله عليه وسلم. فلا يسع أحدا إلا أن يتبع، لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعه، ولو كان الخضر حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. إذا قال العلماء أن من جوز لأحد أن يخرج عن شرع النبي عليه الصلاة والسلام كما خرج الخضر عن شرع موسى، كما لم يلتزم الخضر بشرع موسى لأن له كان شريعة كان له شريعة أخرى، من جوز ذلك لأحد كان كافرا لأي وجه من الوجوه، كمن يجوز ذلك مثلا اليهود والنصارى بزعم أن له أنبياء، أو يجوز ذلك لبعض من يزعم أنه وصل إلى اليقين كمن يتأول بالباطل قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أنه اليقين الإيمان، فإذا وصل إلى اليقين لم يعبد الله، رفع عنه التكليف وسقط عنه القلم أعوذ بالله. فمن اعتقد ذلك في مكلف، ومكلف ممكن يكون إنسان مجنون وصل إلى الجنون فهو غير مكلف بذلك، لكن يعتقده في إنسان مكلف كان ذلك خارجا من الملة. ولا يقول يجوز لأحد أن يصل إلى حال لا يصلي فيه الصلوات أو لا يزكي الزكاة أو لا يصوم رمضان ويقول أنه قد وصل إلى الحقيقة، كغلاة الصوفية. بعض غلاة الصوفية يعتقدون أن من وصل إلى الحقيقة وهي شهود الحقيقة الكونية شهود القدر يسقط عنه التكليف، يعني مع عقلي، ليس أنه يصير مجنونا وإنما وصل إلى أعلى الدرجات التي لا يحتاج معها إلى عبادة الله. أو كما يقول الصلاة والصيام والعبادات وسيلة لا غاية، فإذا وصل أحد إلى الغاية لم تلزمه الوسيلة فهذا خارج عن الملة والعياذ بالله. وكل من يجوز ترك متابعته عليه الصلاة والسلام فهو مكذب بعموم بعثته إلى الناس عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم كما ضل اليهود بذلك، وهم في الحقيقة لم يتبعوا موسى، لأن موسى أمر باتباعه عليه الصلاة والسلام وأخذ العهد والإصرار على قومه والميثاق أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ بلغ التوراة كما أنزلها الله. وكذا أخذ العهد عيسى صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء أخذوا على ذلك الإصرار على قومهم، أخذوا العهد والميثاق كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وآخذتم على ذلكم إصري، أخذوا على ذلك عهد الله، أخذوه على أقوالهم، قالوا أقررنا، قال فشهدوا أنا معكم من الشهيد. قال وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما رجعه الا اتباعي. كل هذا في الحديث، حديث صحيح، الحديث كلاهما في مسند، الاول في البيهقي والثاني في مسند احمد. واخبر صلى الله عليه وسلم ان عيسى عليه الصلاه والسلام ينزل حكما بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اتفق على صحته بل هو متواتر نزول المسيح صلى الله عليه وسلم حكما عادلا وإماما مقسطا لأمة الإسلام، يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متواتر في المعنى. قال: فلا ناسخ ولا مغير لشريعته ولا يسع أحدا الخروج عنها ولله الحمد منها. والمقصود أن الله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى التقرير، ولم يقبل من أحد صنفا ولا عدلا إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل وأمته خير الأمم وشريعته أكبر الشرائع وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل. مهيمن أي شهيد، يقر ما فيها من الحق ويبين ما زيد فيها من الباطل ويبين ما نقص منها وحرف وغير وبدل وحرف عن وجهه كما يبين المنسوخ منها ويبين ناسخه. قال: لا نسخ له بعده، اي لا ينفي النسخ اثناءه، ما النسخ لا ينسخه بعده. ولذا اتفق العلماء مثلا على ان كل مصادر التشريع غير الكتاب والسنة لا تنسخ الكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ كما أنه لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ لأنه ليس الأمة من حقها أن تغير كما اعتقد اليهود والنصارى في أحبانهم ورهبانهم، أن من حقهم أن يغيروا الشرائع التي في التوراة والإنجيل، ليس عند أهل الإسلام ذلك ولا أي دليل آخر غير الكتاب والسنة. وإنما النزاع بين العلماء في نسخ القرآن للسنة، والصحيح أنه يمكن أن يقع ذلك والله أعلم، لأن السنة وحي والقرآن قد دل عليها، فمرد السنة إلى القرآن، أعني أن السنة هي من كتاب الله عز وجل المأمور باتباعه، لأن الله قال: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك كان يعني الخلاف في الحقيقة أقرب إلى الخلاف اللفظي في خلاصة الأمر، لكن هو خلاف ثابت يعني وصحيح أنه يمكن نشر القرآن بالسنة. البعض قد يسميه تفريقا وهو افتراق ثلاث نسخ. يقول لا نسخ له بعد ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل. يقول وعيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي أعظمها هذا القرآن الذي تحدى الله به أصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق. هذا أحد وجوه الإعجاز في القرآن وهو الفصاحة المتناهية التي لا يبلغها كلام غيره، فضلا عن التشريعات والأحكام والإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والقصص والإخبار بأركان الإيمان والإسلام والإحسان وتهذيب النفوس والشرائع العظيمة للفرد والأمة والعالم كله. وجوه الإعجاز القرآن متعددة، ومن يعني آخرها ظهورا للناس الإعجاز العلمي الذي في كثير من الأمور. نقول الذي تحدى الله الذي أعظمها هذا القرآن الذي تحدى الله به أصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعا وأطولها فيه لاعا وأكملها على أضروبه أنواعه وأنواعه اطلاعا مع عظم محدثهم لا ومشقتهم فيه وشدة نفسهم على ربه وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة أعجزها وأمتنها وأجلها أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا من استطاعوا أدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم نادى عليه بالعجز عن ذلك كله فلا يقدر أحد منهم على شيء منه لا مجتمعين ولا متفرقين لا في زمن واحد ولا في أزمان. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كما ذكرنا ليس الإعجاز قصرا فقط بالبلاغة حتى يقول قائل فكيف يعرف وجوه الإعجاز أو يعرف الإعجاز غير العربي. يقول تأمل معانيه معجز بلا شك، تأمل شرائعه معجز بلا شك، تأمل قصصه وأخباره معجز بلا شك، وكل هذا من تأمل أثره في إصلاح القلوب وإصلاح المجتمعات وإصلاح الدول ويعني تزكية القلب والقرب من الله عز وجل معجز بلا شك. اي مقارنة مع اي كتاب اخر في المعاني فقط حتى دون الالفاظ يقع بها ويتحقق بها معرفة الاعجاز. والله اعلم. يقول ولهذا لما اراده شهيمة الكذاب معارضته مكابرة ومباهاة مع علمه انه لا يقدر على شيء البتة فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامه اشمل ما يسمع وارى كما ينطق به وصار أسلوكة للصبيان في كل زمان ومكان حتى أنه لا يصدر كلام العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنثين. وصار كلمه معلوما عند كل أحد ووصفه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم باسم الكذاب فلا يسمى إلا به ولا يعرف إلا به حتى صار أشهر من عليه علم علم الكذاب لا يقال إلا مسيلمة الكذاب بل لا علم له غيره أبدا. ويروى أن أصحاب الفيلسوف الجندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. إني فتحت المصحف فخرج سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بوفاء ونهى عن النكس وحل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم اخبر عن قدرته وحكمته في خطرين يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد انتم حرم ان الله يحكم ما يريد. يقول ولا يقدر احد ان ياتي بهذا ابدا. الكلام ده امر معنوي وليس امر لفظي متعلق بالحكمه التي اوضعت في القران. لا تجد كل المحاولات اللي بتحاول تتشبه بالقران تاتي على نفقه كلها مفضوحة. يعني في بعض النصارى يحرون على بعض المواقع التقريب بعض الصور ليوهموا الناس بأن ذلك ممكن. طبعا هم استعملوا نفس الألفاظ القرآن وحاولوا أن يأتوا بنفس المعاني، وهو في الحقيقة مجرد تقليد محض مجرد، مع أن الركادة في الأسلوب ظاهرة جدا، محاولة التقليد مفضوحة تماما، فكل عاقل يقرأ هذا يستطيع أن يميزه ويستلم له الأمر. قلت هذا الذي قاله الفيلسوف مقدار وعلم مقدار فهمي وأمر وعلم، وإلا فبلاغة القرآن فوق ما يصف الواصفون. كيف يقتل البشر أن يصفوا صفات من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ما يتضمنه القرآن فقط من صفات الله عز وجل، والله ما عزيز لا يوجد في كتاب لا في كتب السابقة التوراة والإنجيل ولا في كتب الفلاسفة، لا يمكن أن يوجد في تعريف الناس بربهم، لا يوجد كتاب على أرض الأرض يعرف الناس بربهم مثل ما يعرف القرآن، لا يوجد كتاب يعرف الناس صفات الأنبياء وجميل أخلاقهم وحقيقة دعوتهم كما يوجد في كتاب الله عز وجل. ويعني في موضع واحد من يعدل أي إنسان أي مقارنة يعني مع أي كتاب آخر توضح هذا توضيحا، أي لا يوجد كتاب يعرف الناس بحقائق اليوم الآخر مثل القرآن، لا يوجد كتاب يعرف الناس بحقائق الإيمان بالقضاء والقدر وحل كل الإشكالات المتعلقة بهذه القضية الخطيرة مثل القرآن، لا يوجد. والكتب موجودة التي حاول أصحابها مضاربة يتأمل إنسان مثلا كتاب البيان بتاع البابية وكتاب الأقدس كلها محاولات، وكل منهم يسب الذي قبله ويشتمه ويقول لك الذئب أنا نسخت خلاص الغاب، ويأتي من بعده يعني يفضحه كذلك بسلوكه القبيح. وعند التأمل تجد لا ولا وجه للمقارنة، لا يمكن أن يقبله إلا مثل ما قبله بعض سيدنا العربية الجاهلية أنهم أمرهم نبي وأنهم يريدون أن يأتوا شيء جديد، وإلا فالمقارنة لا يحتمل معها أي شيء. يقول ومن ذلك انشقاق القرآن، ويذكر بعد ذلك بعد بيان إعجاز القرآن بالسيل والريح المعجزات الدينية. وأنا أنصح بقراءة الجزء الأخير من كتاب سيد الإسلام التيمية البعوض الصحيح من أدب إلى المسيح، فقد جمع رحمه الله هذا الحديث الصحيح فقط والحديث الصحيح والحسنة ما يزيد على 1000 رواية في هذا الجزء فقط، هي موجزة فيه للنبي عليه الصلاة والسلام في كتاب البعوض الصحيح جمع من الروايات الصحيحة فقط، فضلا عن الضعيف الذي يمكن أن ينجبر أو لو قورن بما عند أهل الكتاب لكان مماثلا له على الأقل بل أقوى منه. يعني روايات اليهود والنصارى عن أنبيائهم في معجزات أسانيدها هي عندنا من النوع الضعيف، ليس إسناد صحيح، يكفي أننا إسناد مثلا الأناجيل عندنا هي من المراسيل، ده عمدة الأنجيل لوقا وأنجيل مرقس فإنهما من الإيه؟ من المراسيل، إنهما المنسوبين إليهم ممن لم يشهد المسيح، فهو بيحكي وقائع هو لم يشهدها. عندنا هذا يعد من الأحاديث الإيه؟ الضعيفة. لو ضمنا الأحاديث الضعيفة إلى يعني في الأخبار المعجزة فلا تقبل أسرار عظيمة، فلا يوجد من يقبل معجزات الأنبياء ثم يرفض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدفع الى ذلك؟ صدق الاخبار، الاخبار دي اصح انسان بلا شك، كثرتها تزيد كما ذكرنا على 1000 روايه، ويعني وكل واقعه لها او كل حديث له عده روايات، فاذا كان الامر كذلك فما الذي يجعله يقبل هذه ويرفض هذه الا التعصب الاعمى فضلا عن المعجزه الباقيه امامه وهو القران العظيم. وده لذلك نقول أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كالماء والهواء، كما أن أدلة التوحيد كالماء والهواء، بمعنى أن كل أحد يطلبها يجدها. الواحد محتاج قد إيه عشان ياخد نفسه؟ محتاج ياخد نفسه في أي حتة إلى هوا، ونادر جدا إن يموت مغتربا، يعني حاجة نادرة جدا، أحد في الماء في مئات الآلاف مثلا من الملايين، في كم ألف مليون إنسان بيموت واحد مخنوق، لا يكاد يوجد. فكذلك ما حدش يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تبلغه الدعوة الصحيحة إلا مثل هذا القدر. الماء موجود في الارض من السماء ومن الارض ومن الانهار ومن الارض موجود في كل مكان، يعني حاجة الناس اليه حاجة ضرورية، فجعله الله مبذولا لكل احد. فكذلك ادلة التوحيد وادلة النبوات مبذولة لكل احد، خصوصا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لان دعوته الناس يحتاجون اليها كحاجتهم الى الماء والهواء، فلذلك ادلتها مبسوطة في وجه الكرة الارضية لكل من يبحث سوف يجد. انما يكذب المكذبون لاجل عدم الانصاف ولاجل التقليد الاعمى ولاجل موده بينهم في الحياه الدنيا ولاجل ايثار عباده الطواغيت والعياذ بالله وايثار الباطل على الحق والعياذ بالله. فيذكر هو جمله من هذه الاثار، لكن كما ذكرت يعني هي اوسع من ذلك الكثير. تقول من ذلك انشقاق القمر، قال الله تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر. صحيحين عن انس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. زال في رواية ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ورواية ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآها الرسول بعينه، رواه البخاري ومسلم والترمذي. ومنها حديث زيد اليه كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه الى شجره او نخله، فقالت امراه من الانصار او رجل يا رسول الله الا نجعل لك منبرا؟ قال ان شئتم فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعه دفع الى المنبر يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فصاحت النخله صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها اليه لئن اهين الصبي الذي يسكت حتى يترك البكاء. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي روايه قال فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الدرع صوتا كصوت العشار الناقة التي لها صوت، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. حديث رواه البخاري والبياقي بالسنن وفي الدلائل. يا جميلا معنا بصورة عاقل أما لك من قلب شهيد ولا سمع يحن إليه الجدع شوقا وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجدع. نعم الله سبحان الله يا جميلا دي جامد ما عندوش قلب مش عامدا قطعا صح شكله عاقل ولكنه ليس بعاقل. قال منها تشريف الطعام وتكثير القليل بإذن الله عز وجل ونبع الماء من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. يعني ذلك ان الايات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه ليس هم الذين طلبوا الايات امتناعا عن الايمان، لكن لما امنوا فلم تكن الايات تخويفا ولا تخويفا لهم، لان الايات انما تنزل تخويفا كما قال عز وجل وما نرسل الايات الا تخويفا للمعارضين للمعاندين للآمين. فأما القادرين للحق الذين استجابوا له فإنما تنزل الآيات لهم بركة، وهذا معنى قول ابن مسعود كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. وأخذ ذلك من القرآن كما ذكرنا، ولكن ليس الأمر عاما لأنه ما نرسل الآيات إلا تخويفا لمن؟ الكفار المعارضين، فهم ظنوا ان الامر عام وهو ليس كذلك، فالامر انما هو للمعاندين تخليص المعاندين. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء تقية من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك، حي على الطهور المبارك، والبركة من الله عز وجل، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تشبيه الطعام وهو يؤكل. الحديث رواه البخاري والترمذي وأحمد وابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، الزوراء موضع للمدينة، فوضع يده في الإناء لوقع أخرى ليبدأ الوضع للمدينة. والحديث حديث مسعود كان في سفر. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم قال وكانوا 300 أو جاء 300. رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان. وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة إناء فتوضأ فجهز الناس نحوه، يعني انطلقوا نحوه، فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه كأنفال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت وسالم يسأل جابر كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 1,500 كفاهم في الوضوء والشرب وملء الأجاوب قدر الإناء الذي يكفي الوضوء. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 14 والحديبية بئر فنزقناها حتى لم نترك فيها قطع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا لماء فمضمض ومد في البئر فمكثنا غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا ورويت او صدر ركائبنا. طول المدة ظلوا يشربون من بئر الحديبية لوقع غير الاولى، الاولى لتكسير الماء في الاناء والثانية تكسيره في البئر. وعن انس بن مالك قال قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هذا والله من آيات الله عز وجل، وذلك أن الله أجرى الجوع على النبي عليه الصلاة والسلام، قدر أن يحصل له الجوع وهو الذي ببركة دعائه يأكل الآلاف، ومع ذلك قدر على الجوع لهوان الدنيا على الله وليكون قدوة لنا في الصبر. اللهم نسألك العافية. قال لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شيء أرغفة أو عدة يعني قدر الأرغفة، ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاستني ببعضه وغطتني ببعضه. أنا عنده نحو العشرة أو زيادة على العشرة العيش اللي أعتمها تحت إيدة أنا استخبى تحت إيدة طفل عنده إيه أو غلام عنده 10 سنوات وملفوف في الثمار والثمار بقيته بيغطي أنس عشان ما يبانش عليه وهو ماشي ليختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز لبعضي ثم دسته تحت يدي ولافتني لبعضي ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال لطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أو علم عليه الصلاة والسلام أنه أتى لهذا الطعام ولكن أراد أن يأكل الجميع. قال قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. أم سليم رضي الله عنها عندنا التوكل شيء عجيب رضي الله تعالى عنها، وعلم رضي الله تعالى عنها. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز وتحت إبت أنس يغطيه إبت أنس، فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكت، وعصرت أم سليم ركة فأدمته. ثم جمع لبعض الزيت السم. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول، دعا بدعاء، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن له فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا، على نحو ثلاثة أرغفة أو أربعة أرغفة أو أقل من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد. فأدمته لله، وضع في إيدان إيدان هو زي السمنة، فأدمته. وعن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، توفي شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي سرق دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه. يعني النخل لو عدة سنوات أخذ ذلك الثمر ليؤدي ما عليه لم يكفي. قال: فانطلق معي، فانطلق معي، قال: فانطلق معي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يفقش علي الغرماء، أو لكي لا يفقش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من ديارر التمر، البيدر هو المخزن، فدعا ثم آخر ثم جلس عليه، جلس فوق التمر، فقال: انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. كثر الطعام أضعاف ما من كان، لو كان سنين لم يفي، فوفاهم من بيدرين فقط وبقي مثل ما أعطاهم. في رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وابو داود مختصرا. وفي حديث ابي قتاده الطويل في تلك الغزوه: ثم دعا بميضاه كانت معي فيها شيء من ماء، فتوضا منها وضوءا دون وضوء، يعني وضوء مره مره مثلا، ليس كالوضوء المعتاد ثلاثه ثلاثه. قال: ورقي منها شيء من ماء، ثم قال لابي قتاده: احفظ علينا ميضاتك فسيكون لها ماء. فدام الرجل مستقل ان هذا خبر قبل ايه؟ خبر عن المستقبل، سيكون لهذه الاضاءة التي فيها بقية قليلة من ماء بعد وضوء النبي عليه الصلاة والسلام سيكون لها ماء. هذا من الاخبار، وكثرة الماء من انواع القدرة والتأثيرات. الحديث الى ان قال: فانتهينا الى الناس حين امتد النهار، وحمي كل شيء، اشتدت الحرارة، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: اطلقوا لي غمري، ودعا بالنيرة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وابو قتادة يسقيهم، فلم يعدوا ابرأ الناس ماء في النيرة تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسنوا المل كلكم شربوا، كل يملى مل كامل، ما يخافوش يعني مش واحد ياخد شويه صغيرين عشان في شويه صغيرين ويصب من النيرة. قال: ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ان ساقي القوم اخرهم شربا. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء لامين الواء. رواه مسلم. لما أتوا بقى على موضع البئر موضع الماء في دبوك أتوا وقد لموا خفوفوا من الماء ومرتويه لم يأتوا عطاش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع. كم ده في سنة كم؟ بعد سنة كم عن الهجرة بعد فتح خيبر. ومع ذلك كان لا يزال الجوع في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الحد. قال ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. عشان يعرف الصوت الضعيف يعرف الجوع منه فإيه فيسترحقه فيشبعه. قال فمر ولم يفعل. وذلك الله أعلم أنه ليس عنده والله أعلم. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم في رأيي وعرف ما في نفسي وما في غيري. ويمكن أن يكون أبو بكر عمر لم يفهم من أبي هريرة الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحق الألحق ومضى يعني الحقني اتبعني. فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. وقال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسألني ذلك سأله أن يقول ادعو أهل الصفة. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة أي أمني اللبن ده مع أهل الصفة. كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاء أمرني فكنت أنا أوصيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. يعني يقول حكون أنا لأسقيهم على آخر القوم شربا إذا مش حيرني شيء التناول لي. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. رغم حديث النفس هذا الذي ذكره رغم أنه قد يتوهم بعض أننا نقص طبعا لكن ذكره ليبين المعجزة الظاهرة. وطبعا طبعا الإنسان والجوع أصلا يجعل الإنسان كذلك. ثم بين في الحقيقة فضلا عظيما لأبي هريرة وهو أنه رغم كل هذا فهو مطيع إحسانا مطيع. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطيهم. فأخذت القدح فجعلته وفيه الرجل فأشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطي الرجل فأشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال أقول فجر فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. مع شدة الجوع لا يجد له مسارا يمر منه. قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود بسنده عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة بصرية مشوية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال لها أسلمت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع. الذراع أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بالسم. قالت نعم. قال فما أردت بذلك؟ قال قلت إن كنت نبيا فلن تضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. مات من أكل معه عليه الصلاة والسلام ولم يموت النبي صلى الله عليه وسلم منها. الحديث صحيح البخاري رواه أبو داود والدارمي والبيهقي وصححه الألباني. روايات أبي هريرة سبق تقريبا. في صحيح البخاري عن أبي هريرة في مواضع مختصرة مطولة. لكن الشاهد منه في هذه الرواية أصح وهو قوله أخبرتني هذه الذراع. أضيف دليلين، دليل خبري ودليل يعني من جنس القدرة التأثير أنه أكل من السم ولم يضره عليه الصلاة والسلام. يقول وقد رواه جماعة من الصحابة في عامة الأمهات. وتباين وجهه صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في الأسفار فضلا عن هذا المختصر. وقد لما أضمع فيها التصانيف المستقلة المستقلات عن إلى مختصرات المطولات وبالله التوفيق. وقال كذا قد صنفت التصانيف الجمة في صفاته الخلقية وسيرته وشمائله ومعاملاته مع الحق ومع الخلق فلتراجع لها مصنفاتها. وكذا خصائصه التي انفرد بها في الدنيا والآخرة عن غيره من الرسل السماويين والأرضيين والملائكة يعني والبشر. وقد تقدم التنبيه على مهمات من ذلك. وقد هذا الصلاة نسل قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس. وإن كان الاختلاف كما ذكرنا في هذا يسمى هذا مشكل لقوله عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمص وقال ونهى عن أكل نهى عن كل ذناب من السباع وكل ذناب من الطيب. فكلها حديث صحيحة بعد أن كان الأمر غير محرم في أول الإسلام أن يكون هناك محرم إلا الأربعة. ثم نسخ جواز أكل هذه الأشياء بتحريم لحوم الحمص. بعض العلماء يسميه تخصيصا لكن الحقيقة من معتبر التاريخ أنه كان عند نزول آية والآية في التحريم مكية لم يكن أكل لحوم الحمص حراما ولا لحوم كل ذناب من السباع ولا كل ذناب من الطيب. ثم لما نهي عن الصدقه فقد بلاد الدجاج لكن عنده في البلد بعض الناس يحضرون المنهج السلف والعياذ بالله. يقول لكن من الله عليه الاخ وقال المنهج حق ومنهج السلف المنهج حق ومنهج السلف وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتعالى واحضر الدروس وسوف تعرف وضحكم وهو قد حضر ولكن نريد كلمة تثبت بها. الحمد لله الذي وفقك يعني اتباع السنة وطلب العلم فذلك من أسباب الخير وإنما شهادة الناشئ أن يقيد له صاحب السنة يعني يستوي. فإن أول ما يستقر في نفس الإنسان هو ما يتلقاه أولا فمصير الحمد لله تبارك وتعالى أن منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف رضي الله عليهم إذ السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستستيقظ وجه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل لهم قال هم الجماعة. فمن كان على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة والمنهج والاتباع وما أجمع عليه من التحليل والتحريم ك كان ناجيا وكان من الجماعة ومن خالفهم في أصول الإيمان أو في أمر أجمعوا عليه سواء في العقيدة أو في العمل فهو مخالف لهم. وبحمد الله تبارك وتعالى منهج السلف هو أصح منهج بل هو المنهج الحق الذي من خالفه كان مبتدعا وكان مخالفا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نصيب بالمواظبة على الدروس والقراءة في كتب أهل العلم وسماع أيضا ما فاتك من أشرطة من دروس مرض حتى يكمل عندك كامل المنهج إن شاء الله. يقول أنه يحضر الدرس منذ أكثر من شهرين ومعه كتاب ويفهم جيدا يريد طريقة تلصق بها معاني الكتاب الديني حتى ينتبه عليها. يحتاج الأمر إلى تكرار وإلى سماع متكلم والأمر لا يأتي من مرة واحدة ويحصل بك أن تلقي هذه الأمور على غيرك حتى ولو واحد تبحث عنه تلقي عليه ما تسمع. كان بعض السلف يأتي بجارية أعجمية يلقي عليها حديث ليحفظه هي مش فهمة لكنه يجاهد لإفهامها فهو يحسن الفهم في نفسه. فكبر السماع مرة بعد مرة وكبر القراءة واحفظ الأدلة واحفظ على الأقل شيء من الأدلة المذكورة اختصر الأدلة المذكورة في الكتاب آيات وحديث احفظها واحفظ شرحها كما سمعت وحاول توصيله للآخرين. أن يبلغه من كفار الغرب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بالصورة المجوهرة عن الإسلام والمسلمين ما موقفهم على شركهم وكفرهم قد قامت عليهم الحجة بإجماع من يرتد به من أهل العلم ولا نزاع في أن الكفار ما كانوا قط يوصلون لأهلهم وأصحابهم الإسلام في صورة جميلة. وهل تظن أن قيصر قال للناس الإسلام هو الحق وانظروا إلى جماله وحسنه حتى يظل جنوده يقاتلون أهل الإسلام مثلا؟ وهل كسرى عندما مزق الكتاب قال للناس هذا هو الحق وأنا أمزقه وعمدا وأنا موعد عنه وأعدني به؟ فتتصور ذلك يعني. وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالقتال وقاتل الصحابة الفرس والروم وكل المشركين و يعني مسألة المقلد يعني ايه بلغته الدعوة؟ يعني بلغته لا اله الا الله محمد رسول الله. بلغته ان هناك رجل يقول انه رسول من عند الله يدعو الى كلمة التوحيد الى لا اله الا الله. كونه بعد ذلك يأبى ان يبحث عن الحق ويعرف الاسلام من مصادره الا فيقلد تقليده لمن يعادي الاسلام ليس لنافع. وهذا نجمع عليه بين اهل العلم هما الدور الطبقة 17 من اللي ذكرنا مكان التواصل كده فيه اللي هما مقلدة الكفار يقلدون غيرهم دون ان يبحث ودون ان ينظر في الأدلة ودون ان يعرف يبحث عن المعجزات ونحو ذلك. لا شك ان الحق قائم وكونه على الكفر يكذب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ان يقول ان اطعنا سادتنا وقوراءنا فاضلونا السبيل. وليس كل الكفار معاندين يعلمون ان الاسلام هو الحق وأما الرؤساء والكبراء يشوهون الصورة. لكن الصورة الحق يمكن أن نصل إليها بأي طريق. يعني هم دول الحق قائم وبلغته كما ذكرنا أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. واللي بلغته لا إله إلا الله فقط من أي نبي من الأنبياء ولم يوحد الله عز وجل كافر مخلص في النص. فلا نزاع في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد يهودي ولا نصراني. اتكلمنا في اليهود اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح لأنه لما يبلغهم ان في رجل يقول انه هو الله كما يقول كثير من النصارى لما يقولش دعوة دي المسيح. يعني انت اذا واحد معلوم من اوروبا واهل اوروبا امريكا لو بلغهم ان محمد يقول عن المسيح انه يبي والنعبد مش رسول الله. لو واحد بلغه ان هناك رجل اسمه محمد في بلاد الشرق الاوسط المتخلفة يدعو الى انه يعبد من دون الله يبقى ده ما تقولوش دعوة. لكن لما توصله لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى ده ما دعوة. يبقى قامت عليه الحجة. ان وقع في نفسه التصديق فبها ونعمة والحمد لله. وان وقع في قلبه تردد الشك واجب عليه البحث. فان لم يؤمن ورمل على كفر ولم يمحن فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر طبعا الكفر الحاصل حتى يشهد. وأما كونه مخلف للنار فهو مخلف للنار وليس من أهل الفترة وليس من أهل الامتحان يوم القيامة طالما لم يبحث. هل الذكور شرط في الرسالة والنبوة؟ أما الرسالة فأصل القرآن، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، وليس فقط الذكور بل النزول، أن يكون رجلا، فلا يصح مثلا أن يكون طفلا نبيا ذكرا، إنما هم رجال. قول المسيح عليه السلام وجعل لي نبيا يعني عندما يكبر يكون نبيا والله أعلم، أو يكون هذا شيئا. فأما النبوة ففيه خلاف سائغ بين أهل العلم، ومن العلماء من يقول لقول الجمهور أو أكثر العلماء المشرقة يقولون أن الأنبياء كلهم رجال، ومنهم من يقول وده كثير من المغاربة بل أكثر المغاربة يقولون أن هذا قول الجمهور، يعني قرطبي القاضي الرياض وغير واحد من المغاربة يقولون قول الجمهور أن مريم نبية، وأيضا يختلفون في حواء، وخلافه في أم موسى ضعيف، ولكن هناك خلاف في نبوة النساء والراجل الوقف ليس هناك دليل قاطع. كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة كتاب طيب مختصر، ولكن في بعض الألفاظ تحتاج إلى تمليه مثل لا كيف ولا معنى، عشان ما نفهمش منها تفويض المعنى أيضا. يبدأ به في علم العقيدة غير كافي للتأكيد، لأن هو مختصر يحتاج إلى شرح. فأنا أنصح بكتاب العقيدة الواسطية في باب الأسماء والصفات التي تقول الإيمان، وكتاب التوحيد مدن كتاب التوحيد اسمه مراد لمن أراد أن يحفظ مدنا، وشرح هذه الكتب. وطبعا يعني أجل أن شروح العقيدة الواسطية في اختصار، فلذلك كان هذا القبول الذي نشرحه أفضل الكتب. فنحن ننصح بما يعني بالبدء بما يعني ذكرنا. فمن طبعا ما المختصر فيه أصول الاعتقاد للجمهور. بعض المخالفين للمنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة يقوم بجواز الصلاة في مسجد فيه قبر، يحتجون بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام باطل، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد بني حوله جدران منعت الوصول الى القبر، فليس القبر حتى في الحجرة التي كانت عائشة وأنا فيها، بل بنيت خارج الحجرة الجدران، يعني المقصورة الحالية دي مبنية أو الحديث ده موجود خارج الحجرة، واتسع المسجد من حول هذه الحجرة أو حول هذه المقصورة لأجل الضرورة إلى اتساع المسجد. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في ذلك، لأنه لا يمكن نقل المسجد الذي له فضيلة في الصلاة بألف صلاة، ولا يمكن نقل القبر لأجل حرمة نفس قبور الأنبياء. فأما المجالس الأخرى فهي بنيت خلافا لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وفي الرد الموجود في كتب كثيرة جدا من كتب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد فتح النبي وغيره موجود فيه الرد على هذه الشبهات. ذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام عندما تكلم عن المقلد للمبتدع أنه إذا لم يكن هناك من ينتصب لبيان السنة، قال فإن قلنا إن أهل الفترة معذبون على الإطلاق فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا مفقا مؤاخذون، وإن قلنا عن أهل الفترة حتى يبعث لهم الرسول وإن عملوا الكفر فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيه مفق. يلاحظ أولا أنه اكتفى في إقامة الحجة بوجود محق، وأنت أخطأت في أصل المسألة في مسألة التكفير وما دونه، فجعلت الأمرين من باب واحد. هو قسم صحيح على ذلك، لكن لا يلزم استواء المؤاخذة، لا يلزم تكفير المبتدع. ونحن نقول بمؤاخذة من قصر في طلب العلم وإن لم يكفر، وجود حق في زمني يجعله ملزما بالبحث عنه، ولكن نفرق دائما بين من قبل الإسلام جملة ثم قصر بطلب العلم، وبين من كذب الإسلام جملة ولم يطلب الحق فهذا معه الأول معه أصل الإيمان، الشهادة أن لا إله إلا الله رسول الله بقلبه ولسانه، وأما الثاني فهو في الإيمان أصلا، فكونه يؤاخذ لا يلزم من ذلك أنه يكون كافرا المقلد المبتدع. فنعم نعم اكتفى في إقامة الحدة لوجود محق دون إقامة الحدة ما شاء الله، لكن غير صحيح لم يبتدئ أن تتكلم على المؤاخذة، قال فهم أخذوا، لكن درجة إقامة الحجة التي يكفر المخالف فيها لا يلزم، إنسان لم تقم على الحجة آثم ولكن ومؤاخذ ولكن لا يكفر، في قضية ثانية التي إقامة الحجة باب واستحقاق العقاب باب آخر، يمكن أن يكون يستحق العقاب بتقييده بطلب العلم ولم تقم عليه الحجة التي يكفر المخالف لها، ولم تقم عليه الحجة التي يكفر زي مثلها في إقامة الحدود، لو أن إنسانا جهل أمر الزنا بعض الصور منه قد تكون زنا ولكن أجهلها، فهذا لم يقم عليه عمر الحد الذي وقع بجارية المرأة وأنجبت منه ولدا وأذنت له المرأة لذلك، هي كان عندها جارية وقالت له وأذنته في وقتها فظن ذلك جائزا، فكان عبده وابنه مولاه وابنه أو مولى امرأته وابنه، فتعدى عمر واستشار الصحابة وكان نبوس البخاري، فأمر ثم أمر عمر أن يضرب 100 جلدة ويقوم حكمه من المسلمين ولم يرجمه، فعاقبه أمر بجلد 100 لأنه مصم لا يستحق به الرجم، لكن بأنه ظن أن هذا أمر ليس لزنا أو ظن أن امرأة إذا أذنت له جلد فلا لم تقم عليه الحجة التي يكفر به المخالف لها، هو استحل ذلك الأمر فعلا ولكن عن جهل وتأويل، ف لم يكفره ولم يقم عليه حد الزنا وإن عاقبه بدرجة أقل وهو الجلد، فكون مؤاخذ حاجة وكون يكفر حاجة ثانية، فلا كلام خطير جدا اللي هو خلط من الشياطين والاستفاء بوجود محق عشان يجعل من الحجة قائمة على الناس بمجرد ايه؟ بمجرد وجود دعوة حقه وإن لم تصل إلى الناس، وده كلام باطل بلا شك وليس كلام خطير كذلك، لأن البعض يحاول أن يوهي من الناس بهذا الأمر وهو أن وجود الدعوة فقط حتى ولو لم تصل للناس واحد فقط محق يبقى يكفي في إيه؟ في أن الحجة قد قامت، إن هذا كلام ليس كلام أهل العلم، ليس كلام أهل السنة ولا والأدلة على خلاف، إيه هو الدليل على عذر من لم تبلغه الدعوة؟ بقول الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ، لابد أن يبلغه إذن، لأن مش الكلام أن هو الرسول أرسل وإن لم يبلغه الحق يبلغ الناس، الدليل يدل على أنه قد بلغه الحق. يقول قياس على أهل الفتوى، فهل يقول المعصرية أنه قاسهم على أهل الفتوى، فهل يتنزل ذلك عنده على من يأتي الشرك؟ لا طبعا بلا شك هذا الكلام يختلف. ثم الكلام الصحيح في مسألة أهل الفتوى أن عامة أهل السنة على أنهم لا يعذبون دون بلوغ دعوة الرسول، ولأن أصل المسألة ليس فيها خلاف، لكن الخلاف في أن الذين قالوا معذبون قالوا بلغتهم دعوة رسل ثابتين، وهذا يكفي، واللي قالوا لا ألا بد أن يدين دعوة الرسول لهم في خاصة المسلمين، لكن إجمالا لا يختلف أهل السنة كما ذكرنا في لزوم بلوغ دعوة الرسل حتى يستحق العذاب والخلود في النار. هل من يقول بإمكانية العلم في إقامة الحجة يكون خلاف معه خلافا سائغا أو لا؟ البعض قد يقول لك، لكن أنا لا أطلع على نقول العلماء في هذه المسألة، الذي أعرفه أن هذا القول ضعيف جدا، أما النسائغ ولا غسائغ فدي مسألة محتاجة بحث أكثر من ذلك، لأن كون الأمر يعني ده يعرض فيه مخالف أم لا دي مسألة مش مشهورة عشان نقول فيها إجماع أو نص في إمكانية طلب العلم أو في إقامة الحجة والصلاة، هل تكفي إمكانية طلب العلم ولا لا؟ إمكانية العلم في إقامة الحجة، الصحيح الذي لا أشك فيه أن هذا القول ضعيف، وهو الذي يكتفي في إقامة الحجة بإمكان العلم دون أن يكون هناك علم، الحجة التي يكفر المخالف لها، أما أن الحجة قامت عليه بمعنى أنه هو مؤاخذ يعني من هذا الباب ما مقصر معدى يستحق العذاب في الدنيا والآخرة، نعم، ده باب تاني، نقول الحجة التي يكفر المخالف لها، هل يكفي إمكان العلم لها دون العلم؟ انا اقول ان هذا القول ضعيف. اما مساله ما هو درجه الخلاف فيه فالامر يحتاج الى بحث اكثر من ذلك. لا الكلام كله بيقول ان اقامه الحجه نعتبرها قد قامت بمجرد وجود عالم موجود لو راح له وطلب العلم هيوضح له، بس هو ما راحلوش، ولا لازم يتوضح له الحق وتقوم عليه الحجه شخصيا بنفسه ويكون الحق واصل فعلا وبعدين يعرض عنه عشان كده هنا نكفره. فبنقول لا، ده الصح طبعا الصحيح الذي لا اشك فيه ان هو لابد ان يصله الحق ويعرض عنه بعد ذلك عشان تكون الحجه التي يكفر المصرف لها قد وصلت وهنا يكفر. اما قبل ذلك فلا يكفر حتى مع امكان العلم. امكان العلم يجعله مقصص يستحق العقاب زي الخوارج وزي بني الزجاج، وهم بلا شك الخوارج مستحقين للعقاب ولا شك انهم كانوا متمكنون من طلب العلم ام لا. ان كان العلم في زمن الصحابه ممكن ولا في زماننا احنا؟ بلا شك اضعاف ضعفه في زماننا، ومع ذلك فكلام عليه رضي الله عنه يدل على انه لم يكن يكفرهم مع انهم قالوا كلاما كفريا تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب النفاع، وده امر مستطيل ومتواتر، وتكفير علي بن ابي طالب الذي لا يوجد في زمنه احد في اهل الارض افضل منه، ومع ذلك يكفرونه مشهود له بالجنه متواتر فضائله، ومع ذلك كفروه وكفروا كل من معه ومن ورقه ومن خالفه، كل جماهير الصحابه كفروه وكل من خالفهم، يعني في زمنهم كفروا كل من خالفهم، وكان كل من خالفهم صحابه وتابعين وتابعين لهم بإحسان، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابه. فأي الناس أولى إذا لم يكفر هؤلاء مع كونهم مقصرون ومع كونهم مستحقون العقاب مستحقون القتل والقتال، وكثير منهم منافق مخلص في النار ولكن لم يعمموا بالكفر ولم يحكم على أعيانهم بالكفر. نعم صح، من ضمن الكلام ان هو ازال شهود الكاتبين ورجعوا، ومع ذلك لوجود قدر من التأويل حتى بعد منظر ابن عباس بقي قدر من العرف. الكلام على كده، فادي معنى امكانيه العلم وبين العلم نفسه وبين ما هو وصلته الادله، لا اسرائيل ولا بالدكتور الادله. ايوه التقصير لطلب العلم اثم عظيم اقل درجات الفسق بدعة بعد بدعة شدة. ذكر الشيخ محمد العلاء من مواقف الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. أفيد على كتاب لا إله إلا كلمة النجاة بتعرف ضوابط هذه المسألة، لكن خلاصتها أن من شك في كفر المشركين المجمع على كفرهم. المعلوم كفرهم بالضرورة كاليهود والنصارى وأبي جهل وفرعون. نوعا أو عينا، نوعا كاليهود والنصارى والمشركين عباد الأوثان وغيرهم، او عينا كفرعون وابليس وابي جهل ممن اجمع عليه. اما من اختلف في تكفيره نوعا او عينا فلا نزاع مع احمد ولا مع غيره ولا مع شمعون الولاد انه لا يكفر المخالف فيها. فمثلا تكفير تارك الصلاه مساله نزاع من جهه النوع، فمنهم من العلماء من يكفر تارك الصلاه ومنهم لا يكفره. فهل يظن الشيخ محمد الولاد انه مثلا يقول على من لا يكفر تارك الصلاه الاخر يقول من لم يكفر كيف فهو كافر؟ الكلام بلا شك ان هذا باطل. او في شخص معين مختلف في تفسيره من جهه استيفاء شروط انتفاء الموانع، عالم قال كده الحكم قامت، الثاني قال لا كده ما قامتش. اختلاف العلماء في الخوارج والمعتزله والرافضه، في اختلاف بينهم، وقد يختلف على واحد بعينه يقول لا رافضي قد قامت عليه الحجه، طيب لا لم تقم عليه الحجه، هذا معذور لانه لم ينتشر العلم في المسألة ولكن كلها بل قد انتشر، فمثل هذا لا يقال عليه من الذي يكفر الكافر فهو كافر. كلام الشيخ محمد الوهاب ده أصلا ما هوش لا نص من كتاب ولا من سنة ولا إجماع إلا فيما ذكرنا، إجماع على تكفير من لم يكفر الكافر المجمع عليه، لأنه في الغالب على يكون مكذبا للقرآن الذي شهد على هؤلاء الكفر ومكذبا للسنة المتواترة التي بينت كفر هؤلاء، فإذا لم يكفرهم كان مكذبا للكتاب والسنة. أما كلمة من لم يكفر كفر وكفر ما تعملهاش قرآن، ما تعملهاش نص زي كتاب ربنا عز وجل، ولو كان تبين أدلة لا تخصصه كما ذكرنا في المجمع عليه. هناك فتوى في مجموعه التوحيد، فمن دخل الاسلام واحبه واحب اهله الا انه لم يعادي المشركين او عاداهم ولم يكفرهم. الجواب ان هذا الرجل لا يدخل الاسلام، المعنى هذا انه يكفر يكفر ومن يعرض بجهل. اللي السؤال ده له تتمه مهمه جدا، وهو ان الشيخ رحمه الله شيخ محمد بن الوهاب يقول ان هذا الرجل يعلم ان الذي عليه المشركين كفر، وانهم يريدون قطع دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعاديهم ولا يكفرهم. يعني واحد يبقى عارف مثلا ان اليهود والامريكان وانسان هؤلاء يحاربون الدين، ماشي كده؟ والمنافقون يحاربون الدين شخصيا، ومع ذلك وكانوا من الجماعات المشركين والعياذ بالله، ويعينهم على ذلك ولا يعاديهم، وبعضهم قد يراهم على ايه؟ على صواب، وعلى وانهم معذورون وانه لا باس بما فعلوه. فلا شك بان هذا كافر فعلا، وده اذا كان عند دخول الاسلام على تلك الحال فهو لا يدخل في الاسلام. فالامر اذا الكلام فيه شخص عالم بذلك، اما في من يشتبه الامر وبعد يقول لهم الكلام ده ممكن يستقيم مش الكفار المعلنين بالكفر. الكفار المعلنين بالكفر هم يصرحون مرات عديده ب يعني علامات الاسلام، لكن ممكن وبكرهم ده تكفير هؤلاء الكفار المعلنين بالكفر ليس محل الجهاد، لكن المنافق الذي يدعي انه ينطق التوحيد ويتبع الرسول ويلتزم الحق ثم في حقيقة الأمر يكون كافرا، فهذا اجتهاد محل محل يعني نظر من العلماء في استدلال شرطة الإسلام معانا، فلا يمكن أن يقال من لم يكفر هذا الشخص فهو كافر. ده كلام دي من أفضل الباطل اللي أنا أشوفه في ذلك. البصر بإله القبلة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أذيت الله ورسوله، ولكن إن قصد إهانة القبلة وده كان كافرا، لكن هذا ليس يعرف الا بالقصد الصحيح. نعم الصواب خارج الصواب. يقول الشيخ عبد الرحمن بن خالد في كتاب البرهان على ان تارك العمل اختيارا فقط من اصل الايمان، والكتاب ده في الحقيقه كتاب سيء جدا وفيه من المغالطات ويعني سوء النقل عن المذاهب ويعني الخلط بين المسائل كثير. يقول الايمان عند اهل السنه والجماعه حقيقه مركبه من عناصر ثلاثه، اعتقاد القلب يشمل قوله وعمله، شهاده اللسان وعمل الجوارح. كلمه الحقيقه مركبه دين وكلمه كتاب الرد وزاره الرجاء لتعرف ايه معنى الكلام ايه احتماله وايه مقصد الكثيرين منه، لان التركيب عند المتكلمين غير الاصطلاح الذي قد يستعمله البعض دون ان يدري او دون او يمكن ان يحمل كلامه عليه. التركيب عند المتكلمين بيضربوا له مثال زي مركب كيميائي مثلا كلوريد الصوديوم مثلا. كلوريد الصوديوم ده ما يبقاش الماده دي موجوده لو شلت منها ايه؟ لو شلت كلوريد الكلور مثلا يبقى او شلت الصوديوم يبقى ده ما يبقاش موجود اصلا، ده بقى حاجه ثانيه خالص. اول 10 اللي شلت منها واحد بقت ايه؟ بقت 9، ما بقتش 10 خالص، ما بقتش الموضوع ده الحقيقه مركبه، ماشي كده؟ وعشان كده السبب من ردوا عليهم كثير من اهل العلم من اهل السبب لما قالوا لا الايمان ليس كذلك، ليس كالعشره اذا نقص منها واحد، بل اصل وله ايه؟ كمان واجب وكمان مستحب، وبينوا هذا الامر. قالوا كالنقطه من الفضه، حته فضه خدت منها ايه؟ فضه نقصت وفضلت ايه؟ فضلت فضه. بخلاف ما اذا 10 خدت منها واحد بقت كام؟ بقت 9. فلما واحد يستعمل كلمه حقيقه مركبه ده في الحقيقه في الحقيقه كلام الخوارج على اصطلاح المتكلمين، لو هو يستعملها على اصطلاح. اما كلمه التركيب بقى بمعنى الدارج اللي ممكن يستعملها اي واحد يعني يتكون من كذا، زي النخله متكونه من ايه؟ من جذر مثلا واي وجذع وساق وفروع وثمار، فلو قطعت منها جزء مش لازم يكون النخله كلها دي اتقطعت، مش هتتقطع الا لو اتقطع ايه؟ ساقها بالكليه مثلا عقلت النخله او اتقلعت من جذرها، يبقى في جذر واصل وفي ايه؟ فروع، ماشي؟ او زي نقره من الفضه، حته فضه، حته ذهب، خدت منها ذهب وفضلت هي ايه؟ ذهب بس ناقص، ممكن يكون ناقص نقص غير مجلي، كلمه لا يجلي دي مش شرط معناها انه باطل بالكليه، يعني واحد دلوقتي جاي يدفع ثمن حاجه، الحاجة دي نقصت عن القدر، حاجة الذهب دي هي ذهب بس نقص عن القدر المطلوب اللي يساوي السلعة دي، يعني الجنة لابد ان يأتي بالواجب الايمان الواجب كاملا، فاذا نقص عنه ما اجزاش عنه لم يجزيه، لم يجزيه بدخول الجنة، بس مش شرط ان هو ايه يبقى زال عنه لو كنا يخالف النار، هيعذب في الجنة وبعدين ايه هيعذب في النار ثم يدخل الجنة، ينقص عن الجنة ثم يدخلها على ذلك، فده معنى الاجزاء. لذلك من بعض العلماء مثلا نقول عنه لا يجزي قول الا بعمل، ولا تجزي نية الا بقول وعمل، وصح حق لا شك فيه، ولو واحد قال غسل يبقى مرجي، انه لا يجزي القول بدون عمل، لا يجزي يبقى خلاص اجزاءه وكفاه، لكن انا بقول كلمة لا يجزي لا يلزم منها انها ايه؟ ان هو اذا لم يجزي بديه كمان فقد حبط كل شيء، لم يجزيه فلا ايمان كاملا ووجوبا له فلا يستحق دخول الجنة لأول وهلة، فهكذا. فتكمل كلامه يقول إذا تخلف عنصر منها بطل الإيمان، ده كلام خطير جدا، لما دخل عمل الجوارح ويجعله على الإجمال بهذه الطريقة، طب عمل الجوارح كده إزاي هيميز بعضهم عن بعض؟ أنا أعوذ بالله، يقول فمن شهد بلسانه أن لا إله إلا الله ولم يؤمن بها قلبه فهو كافر منافق، ده معلوم، وإن صلى وصام وجاهد أحد، وإن أقر بقلبه بشهادتين ولم يشهد بلسانه من غير عذر فهو كافر، وإن عمل بعض أعمال الإسلام لسان أبي طالب. ومن شهد بلسانه ولكنه تولى عن عمل الإسلام الظاهر بالكلية اختيارا فلم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يأتي من وجهات الإسلام بشيء مع القدرة وعدم العذر، فهذا الأخير هو الذي تدور المعركة عليه بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان وإن ترك العمل، أو مؤمن عنده أصل الإيمان كما يقول من يسمونهم بمرجئة الفقهاء. ده من أعلى الكلام بقى، الجزء الأولاني صح وهو إن المرجئة بيدعوه كامل الإيمان، لكن مرجئة الفقهاء ما بيقولوش إن عنده أصل إيمان، لا ده جمهور أهل السنة هو بيقول عنده أصل إيمان، ده مالك والشافعي والأحمد في رواية وأبو حنيفة يقولون عنده إيه؟ أصل الإيمان، الزهري يقول ذلك، شعيب وسيد يقول ذلك، عمر بن عبد يقول ذلك بما لا يكفر تارك الصلاة ولا تارك المغني الأربعة، وده جمهور أهل السنة مع المسألة دي خلاف سائر، الذي ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج تارك المغني الأربعة، هناك من يكفره وهناك من لا يكفره، جعل من لا يكفر تارك المباني مرجئا ده من أفضل من كلام الباطل ومن سوء الأدب مع السلف رضوان الله عليهم، غفر الله له. اللي عنده ردود علمية على شيء من ورد في الكتاب غرض الإرجاء الرد على غرض الإرجاء يأتي به، أما مجرد التشويش مجرد أنه يقول لك هذا فلان رد على الكلام ده وزي ما يأتي برد علمي غير مقبول، هذا الكلام الكلام موثق بأدلة في ونقول ثابتة أدلة يعني من كتاب السنة بالإضافة إلى نقول أهل العلم، فاللي يأتي برد مش مجرد تشويش بأسماء بعض المشايخ ممن قد يكون قال قولا لم ينتبه إلى لوازم هذا القول، فالعمل شيء يأتي به. كتاب عقيدة الموحدين كتاب في رد مشجع على خوارج من حوالي بقى أكثر عشر سنوات، كان موجود في مسجد فتح مش عارف كان موجود ولا لا، كتاب عقيدة الموحدين مش مكتوب هلا لسه ما كتبش، شيرزين محاضرتين ايوه اللي عليهم قدم الشيخ الناس، وهو الظاهر والله اعلم ان الكتاب ده كان في بعض الرسائل اللي جواه قدمها الشيخ الناس واستطيل الامر ووظيفه رسائله، او ان الشيخ وكل بعض طلبه العلم لقراءه الكتاب وعرضوا تقصير ناقص عنه كما يفعل الكثيرون، شيخ ابن جبرين وغيره ساعات يقدموا في كتب بيكونوا معتمدين على تقارير مقدمه بعض التلاميذ، وبعض التلاميذ ما يكونوش انتبهوا لايه؟ للأخطاء ويقول له الكتاب ده مفيش حاجة فيعمل له مقدمة، وده خطأ كبير جدا، مش مجرد ان الشيخ قدم الكتاب تعتمد ان ده كلام الشيخ، ده كلام خطر ولا بد ان يحرر منه، كما ذكرت وهم بعض المشايخ اعترفوا كده ان هم ما قدموش الكتاب بناء على قراءة تامة له، وانما هو بعض الطلاب عمل له تقرير وقدموه له، فده كلام ده خطر. ايه؟ هنحاول نوفرها هنا في المسجد ان شاء الله. كتاب عقيدة الموحدين ده نحاول نوفر الشريطين في الرد عليهم هنا. يعني.